الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا ويسر لعباده لكل واحد منهم ما إليه سعى. ونشهد أن الله الذي لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي عمل لدنياه وآخرته واتقى، فيا بشرى من سار على سنته واهتدى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ما دامت الليالي والأيام تطرى. أما بعد، أيها المؤمنون، جرت العادة أن يحتفل غالب العالم باليوم العالمي للعمل وهو فاتح مي، ولكننا في الحقيقة لما نستعرض مبادئ الدين الإسلامي سنجد حقيقة وواقعا بأن الدين الإسلامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كل القوانين الاجتماعية التي شرعت من أجل العمل والتي شرعت لصالح العامل. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدلنا أيها المؤمنون على أن الدين الإسلامي له كأس السبق في هذا الميدان، له كأس السبق في هذا الميدان. ونحن من نحن؟ الفرق بين ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه وهذا الوقت الذي نعيشه أيها المؤمنون، مسافة بعيدة في الزمان. ومع ذلك فإن راجعتم فستجدون أن الشريعة الإسلامية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم الكل يدعو إلى العمل، الكل يدعو إلى الوقوف إلى جانب العامل. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا عز وجل خلقها الأرض، فكانت في بداية أمرها صعبة، يصعب السكن فيها، ولكن الله عز وجل بفضله ومنه فقد هيأها ليسهل السكن فيها، والأرض بعد ذلك دحاها أي جعلها سهلة لينة موافقة لكل ما يرغب فيه الإنسان. فوسع أفقها أيها المؤمنون، ووسع فجاجها أيها المؤمنون، وخلق فيها العيون، وخلق فيها الأنهار، كل ذلك إكراما لنا حتى نستفيد من نعم الله عز وجل. أيها المؤمنون، نستفيد من أجل كسب عيش شريف بالوسائل الكثيرة المختلفة التي هيأها الله عز وجل للناس أجمعهم. فهذا يتاجر، وهذا صانع، هذا تاجر، وهذا صانع، وهذا فلاح، وهذا موظف، كل واحد هيأ الله له ما يناسبه من العمل، ولكن النتيجة واحدة وهو الحصول على القوت الحلال الذي يتعيش به الإنسان. المهم في هذا كله أيها المؤمنون هو الحركة من أجل الحصول على العيش، وهذا كله طبيعي، هذا الأمر طبيعي في المخلوقات كلها. انظروا إلى الطيور، انظروا إلى الطيور، يقول فيها ربنا عز وجل ويقول فيها في سورة الملك، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطينا درسا في التوكل على الله عز وجل. تريد أن تتوكل على الله؟ نعمة، توكل على الله، ولكن لا بد من الحركة، لا تتواكل. هناك التوكل على الله وهناك التواكل والخمول والتكاسل، هذا حرام. التكاسل حرام، الكسل عن العمل هذه خاصية، هذه طبيعة يرفضها المجتمع الذي تعيش فيه. إذا تكسل الإنسان عن العمل فالمجتمع سيرفضه طبعا. ولهذا علينا أن ربنا عز وجل أعطانا مثلا بالطير الذي ليس له قوة ولا حيلة، كل ما هناك له أجنحة يطير بها في الهواء ويضرب بها من أجل الطيران، ويبطر في الصباح وبطنه خاوية ويبحث عن العيش، يبحث في غشاش الأرض ويبحث هنا وهناك إلى أن تمتلئ حويصلته فيرجع إلى عشه وهو ممتلئ البطنين. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرزق لا بد منه والحركة لا بد منها أيها المؤمنون، الحركة أيها المؤمنون. هذا مثل، وهناك مثل آخر ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم. تعرفون جميعا أن مريم عليه السلام أم سيدنا عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، لما حملت به خرجت إلى ضواحي المدينة وقصدت مكانا قاسيا. ربنا عز وجل استعمل هذه العبارة قاسيا، أي بعيدا عن أعين الناس. فجاء المخاض، فأجاءها المخاض، أرادت أن تلد، جاء وقته، حان وقت الولادة، فاختارت مكان تحت شجرة التمر فولدت عيسى عليه السلام. ولدت عيسى عليه السلام، والنساء يعرفنا، نحن لا نقدر النساء، النساء يعرفنا أن المرأة لما تلد تكون مجهدة، يصيبها الرهق، يصيبها الإعياء، هي في حاجة إلى الراحة، ومع ذلك فهي في حاجة للأكل أيضا. ربنا عز وجل قال لها: يا مريم أوزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. الأمر بالعمل، وهل كان يصعب على الله؟ وحاشا، تصور، وهل يصعب على الله عز وجل أن يأمر ريحا فتسقط عليها الرطب؟ التمر، الرطب هو التمر، التمر جيد. هل كان في مقدور الله عز وجل أن يأمر الريح فتسقط عليها التمر حتى تأكله؟ أمنا مريم. وكان في الإمكان أيضا أن يأمر ملكا من الملائكة وهم كثر يأمرهم بالذهاب إلى تلك النخلة ويجنون منها عنقود من العناقيد حتى تطعم أو حتى تطعم مريم، ولكن الله عز وجل سن سنة لعباده للناس أجمعين. إذا أردت الرزق فعليك بالحركة. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع بالسقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. كل شيء الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب، فنؤمن بالأسباب ونتخذها وسيلة، وقلبنا قلوبنا كلنا جميعا مفعمة بالإيمان بأن السبب هو وسيلة للوصول ما قدره الله لك أيها المؤمن. إن فهذان مثلان، مثل طيري ومثل إنساني، قل كلاهما درس لنا جميعا حتى نستطيع أن نسترزق كما أمر ربنا عز وجل في ذلك. نحن الآن في بيت الله، نحن في بيت الله عز وجل نصلي الجمعة إن شاء الله، فإذا فرغنا ربنا عز وجل يأمرنا جميعا أن نسترزق، أن نطلب الرزق في مناكب الأرض. يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، فرغتم من صلاتكم، صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله، اذكروا الله وأن تطلبوا الرزق أيها المؤمن. والدين الإسلامي، الدين الإسلامي كله حض على العمل كيفما كان هذا العمل. نحن جميعا نؤمن بأن كل واحد منا هيأه الله لأمر يخصه، هذا هو إيماننا. الإيمان الذي لا يتزعزع هو أن نعتقد اعتقادا جازما بأن ما أفعله هو ما يسره الله لي والمناسب لي، هذا هو الاعتقاد أيها المؤمنون. ربنا عز وجل الدين الإسلامي حظنا على العمل الدنيوي بقدر ما حظنا على العمل الأخروي. فبعض المرات في الحقيقة لا نستطيع أن نفرق بينهما، لأن العمل الدنيوي هو في الحقيقة قنطرة إلى العمل الأخروي. ما دمت تعتقد في قرارة نفسك أن هذا العمل الذي تعمله يجب أن تقوم به بكل إخلاص وبنية جازمة وبدون غش وبدون غش، فإن الله عز وجل سيرزقك أولا وبالتالي يعطيك أجرا على الإخلاص الذي أنت تقوم به أثناء عملك أيها المؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوى العمل بالجهاد الذي يعمل كأنه في ساحة الوغى، كأنه يجاهد في سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات مرة مع صحابته الكرام، فمر عليهم شاب ذو جلد وقوة، عضلاته مفتولة وتبارك الله، قوته تظهر للعيان أو للعيان. فالصحابة مع رسول الله قالوا: يا ليت لو كانت هذه القوة وهذه الشبوبية سخرها الإنسان في الجهاد لكان أحسن، لكان أفضل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال لهم: لا تقولوا هذا أيها الصحابة الكرام، لا تقولوا هذا، فإن العمل في الحقيقة هو مساوي للجهاد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن مسألة يغني عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله. جهاد هذا إلى كان كيسعى من أجل الحصول على القوت ديالو ويكفي نفسه ما يقدمش يده يبقى يسعى للناس، هذا هو الجهاد في سبيل الله. إلى عنده با وامه وعنده ذرية صغيرة ضعيفة والأبوين كبار وكيسعى عليهم وكيسترزق لهم ويخدم عليهم، هذا العمل فهو يحتاج إلى قوة، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله مثله مثل الجهاد أيها المؤمنون، مثله مثل الجهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حضنا عن العمل مهما كان صعبا، مهما كان صعبا، مهما كان بعيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض. انظروا الآن إلى علماء المعادن، الإسلام قد سبق، أنا قلنا الإسلام قد سبق، التمسوا الرزق في خبايا الأرض أيها المؤمنون. ونحن إن رجعنا إلى الأنبياء وإلى الصالحين وإلى الصحابة وإلى الخلفاء الراشدين فسنجدهم كلهم كانوا عاملين، عاملين لدينهم بقدر ما كانوا عاملين لدنياهم، كانوا يعملون من أجل الدنيا ومن أجل الآخرة أيها المؤمنون. كل منهم كان يكتسب رزقه وهو يبلغ أمر الله، رسول الله، الرسل، الرسول. فكان سيدنا آدم عليه السلام كان رجلا فلاحا، كان رجلا زراعا، كان سيدنا نوح عليه السلام نجارا، وكان سيدنا داود عليه السلام حدادا، وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء، وكان سيدنا يوسف عليه السلام ساعتين، يقال بأنه صنع في السجن ساعة من الخشب، يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يبني مسجديه، مسجد قباء ومسجد المدينة، كان رسول الله يحمل على كتفيه الشريفتين الأحشار، ويعترضه الصحابة: يا رسول الله لا تأخذ هذه الحجر فربما ضرك. قال لهم: امشي امشي امشي، افتش عن أجرك، انت في حاجة إلى الأجر وأنا في حاجة إلى الأجر أيضا، هذا رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اذهب واحمل غيري، اذهب واحمل غير هذا الذي أنا أحمله، فإنك لست بأفقر مني إلى الأجر، نحن في حاجة إلى طلب الأجر أيها المؤمنون. هكذا كان عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحمل غيرها فلست أفقر إلى الله مني أيها المؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الأمر العجيب، وهناك من الذنوب مهما فعلت فإنها لا تغفر، ولكن يغفرها العمل الصالح، العمل الصالح المصحوب بالنية الصادقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في سبيل المعيشة. عندك ولادك، عندك الآباء بحال قلنا باك وامك ولا شيء من هذه القبيلة كذا تسعى عليهم، فمجرد اهتمامك بهم والسعي من أجل إعالاتهم، إعالة الإنفاق من أجل الإنفاق عليهم، فهذا يدعو إلى غفران ذنبك أيها المؤمن. وفي الحج إنسان يذهب إلى الحج فعلى كل حال يقول جئت لأغفر ذنوبي، نعم من حج ولم يرفض ولم يقصر أرجع من ذنوبي كما ولدت أمه، نعم هذا موجود فعلا، ولكن شيء آخر الله عز وجل إذا أردت أن تسترزق وأنت في رحاب مكة فلا حرج عليك لما تكمل المناسك ديال الحج وأنت حل من هذه المناسك، لك أن تتاجر في الشيء الذي تتقينه أيها المؤمنون. إذن فهذا هو العمل، نختصر فهذا هو العمل. أما فيما يخص العامل نفسه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كاين شي كاين شي كاين شي قانون في الدنيا بحال هذا، أجير كيخدم عندك بمجرد قبل ما يجف العرق ديالو، الإنسان لما كيخدم كيعرق قبل أن يجف عرقه خلص له الشيء المتفق عليه، خلص له الجورني ديالو. هذا هو الإسلام، قبل أن يجف عراقه، ما فيش شهر، ما فيش 15 يوم، ما فيش 8 أيام، ما في أي حاجة قبل أن معنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس، يحض المسلمين، يحض العالم أجمع على الاهتمام بالعامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المرى يرى يد خشنة، يد خشنة بالعمل، يقول لصاحبها هذه يد يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه يد يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك والدين الإسلامي يأمر المؤجر أن يجعل أجيره يأكل معه ويلبس ما يلبسه أو يلبسه ما يلبسه ولا يكلفه من العمل ما هو شاق؟ فإذا كان العمل شاقا فليساعده فيه. هناك قواعد أكثر من هذا؟ أبدا لا أعتقد. إحنا عندنا معنا واحد العالم من علماء الاجتماع غادي يقولنا واش كاين في هذا الموضوع ولا لا، كاينش أعتقد. على أي حال ليست الخطبة لهذا الموضوع، ولكن يجب أن نعتقد أيها المؤمن اعتقادا جازما بأن الدين الإسلامي يهتم بالعامل ويهتم بالعمل أكثر مما هو متصور عندنا جميع أيها المؤمنون. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يتزوج قصد سيدنا شعيب، وبالمناسبة سيدنا شعيب هو نبي عربي، الأنبياء العرب هم قلال صراحة، وسيدنا شعيب من هذه الطائفة القليلة من أنبياء العرب، فقصده سيدنا موسى عليه السلام فأراد أن يتزوج منه، فما كان صدق صداق سيدنا موسى عليه السلام ليتزوج بنت سيدنا شعيب عليه السلام هو 10 سنوات، 10 سنوات من العمل مقابل أن يتزوج إحدى بنتيه، إحدى بنتيه هكذا. أليس هذا إعلاء من شأن المرأة أيها المؤمنون؟ لما يرعى الإنسان غنما لمدة 10 سنوات في مقابل صداق لزوجته المقبلة، نعم قال له على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتني على أن تأجرني ثمانية حجاج. حجاج ثمانية حجاج ثمانية سنوات حجاج السنة. فإن أتممت عشرا فمن عندك. وسيدنا موسى عليه السلام فعلا أوفى عشر سنوات. كل هذا يا أيها المؤمنون يدل على شيء واحد، وهو أن العمل شيء مطلوب من المسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين، وأجرني وإياكم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم والحي. لا إله إلا هو المرسل والدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. أيها المؤمنون، حقيقة فإن الإسلام كما سمعتم كله حظ على العمل. أنا لم أذكر لكم ماذا فعله الخلفاء، ماذا كانوا يفعلون قبل أن أصبحوا خلفاء، وماذا فعلوا بعد خلافتهم، وربما جاءت فرصة أخرى وسوف نتكلم على هذا إن شاء الله. المهم أيها المؤمنون، العمل، العمل الشريف والقصد الشريف وطلب الحلال بالعمل والإخلاص فيه كيفما كان عملك وفي أي مسؤولية كنت. إياك أن تتأفف، إياك أن تتأفف، إياك أن تقول بأن هذا العمل لا يناسبني. أبدا أبدا، نحن جميعا صغيرنا وكبيرنا، أسودنا وأبيضنا، عربينا وعجمينا، سواسية أمام الله عز وجل، إلا من كان قلبه أكثر تقوى، إلا من كان قلبه عامرا بالتقوى أكثر. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى به يتفاضل المسلم مع المسلم. أما كإنسان فنحن لا فرق بيننا أيها المؤمنون، يعني في أي مسؤولية كنت فربنا عز وجل يساعدك على إتمام مأموريتك إذا توفر فيك الإخلاص ونية الصالحة أيها المؤمنون. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم ارزقنا رزقا طيبا نصون به كرامتنا، اللهم ارزقنا الصحة والعافية، اللهم أغننا عن الناس، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا إليك توسلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة الكرام، كما نقول دائما، ولا جماعة من الإخوة حقيقة جاءوا من مكان قصي، من مكان بعيد، جاءوا من إسبانيا، قصدوا هذا المسجد وقصدوكم بالتالي لكي تساعدوهم على إتمام بناء مسجدهم. وفي الحقيقة فإن إتمام المساجد كما نقول دائما وبناءها وترميمها وإصلاحها من أجل إعلاء كلمة الله هو شيء مهم في هذه الحياة، هو شيء مهم في دار الغربة ونحن نعيش هنا، لأن الله عز وجل أراد لهذه الأمة خيرا فقيض من يقوم بهذا الدين، فأرشد ليقوموا ببناء المساجد أيها المؤمنون. فنحن لا بد أن نساعدهم، لا بد أن نساعدهم على إتمام مأموريتهم، ونتيقن جميعا بأن ما ننفقه في سبيل الله فربنا عز وجل سوف يخلفه لك أضعاف مضاعفة كما قلنا في الخطبة السابقة أيها المؤمنون. وبالمناسبة فإن الإخوان الذين زاروكم هنا يشكرونكم جميعا كما سوف يشكركم إن شاء الله هذا الإخوان، فقفوا معهم، ما تبقوا من شيء فهو يخلفوه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.